لا يخفى عليكم ما يقوم به أعداء الدين من صد الله من صد الناس عن دين الله جل وعلا. إنما نحن فيه الآن من أعظم القرائن والدلائل على أن الله جل وعلا قوله الحق، والله يقول: يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. والله ما منهم من أحد عندما وضع قدمه في الطائرة كان يتوقع يوما أن الله سيكرمه بالإيمان، لكن الله جل وعلا له فضل، له رحمة، له منة على عباده. ونحن في هذه البلاد أدخلنا الله الإسلام من غير أن نسأله، فنسأل الله أن يرزقنا الجنة ونحن نسأله. تبقى الأمانة عظيمة، يبقى الهم أكبر. كل ما يصنعه أهل الباطل في الشرق والغرب، كل ما تبثه القنوات، كل ما تمليه الفضائيات، كل ما يؤلفه مؤلف الإلحاد يذهب هباء منثورا إذا أراد الله جل وعلا هداية أحد. مثل هذه الأحوال تزيدنا يقينا أن الملك كله لله، تزيدنا يقينا أن الهدى كله بيد الله، تزيدنا يقينا أن القرآن كلام ربنا، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق فيما يقول صلوات الله وسلامه عليه. الله جل وعلا يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة الكوة التي في الجدار فيها مصباح، المصباح إذا وضع في الكوة يبقى النور الإضاءة في نفس الكوة. قال الله جل وعلا: كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، أي الفتيلة في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم قال الملك الحق: يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثم بين جل وعلا أين مكان نوره، أين مقام نوره، أين موطنه. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من فيها؟ من يملأها؟ من يعمرها؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا ذكر عن بيع الله. هؤلاء الرجال الذين في هذه البيوت من يتفقدهم؟ تتفقدهم الملائكة، والله يعلم أنهم في بيوته، لكن تأتي الملائكة تتفقدهم، تتفقدهم في أي وقت؟ في صلاتي العصر والفجر. ثم يكتبون من وجدوه في المسجد فيرفعون اسمه إلى الله. فانظر في نفسك، هل أنت ممن ترفع الملائكة اسمك إلى الله تشهد أنك في المسجد، أو ليس ممن تشهد الملائكة لك أنك في المسجد؟